الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل السياق في سورة المائدة. والمرة السابقة كانت الآيات بعد ذكر فضائح بني إسرائيل وما بدر منهم على مر القرون والأعوام والعقود التي قتلوا فيها الأنبياء وسفكوا الدماء وحرفوا دين الله عز وجل وغيروا وبدلوا وتركوا المنكر ينتشر في المجتمع ولم يأمروا بالمعروف، بل علماء الدين أنفسهم هم من أفسدوا الدنيا وسكتوا وكتموا الحق والبينات. بعد كل الفضائح التي بيّن القرآن فيها ما فعلته يهود ذاك الشعب الذي كان يوما ما شعبا مختارا وفضلناهم على العالمين، فإذا به سبحانه وتعالى يلوح في نهاية هذا الأمر ويفتح باب التوبة والعودة والرجوع، وأنه برغم كل ما بدر منهم لم يغلق الباب في وجوههم، ولو فعل ما ظلم، لكنه حليم سبحانه وتعالى. فدعاهم وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. آهل لو فعلوا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لانتهت المشكلة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وحكت الشريعة تلك العلاقة الخفية بين تطبيق الشرع وعودة الناس إلى دين رب العالمين وبين الرخاء والنعيم والراحة والوفرة التي يحدثها البركة المترتبة من تطبيق شرع الله عز وجل ورجوع الناس دوما إلى الله يترتب عليه رخاء. لو أنهم أقاموا كتبهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليعلم الناس أن ما نحن فيه الآن عقوبات، وأن هذه العقوبات ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم. وبرغم ده يعفو عن كثير. هذا بعض ما كسبته أيدينا ليذيقهم بعض الذي عنه. ثم بدأ النداء المباشر الواضح إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلهجة حاسمة قوية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. قلنا ان الايات دي سورة المائدة من اواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وبالتالي بعد سنين ناح فيها النبي واصحابه وعذبوا وهجروا وطردوا وتعرضوا للاذى، ما زال النبي مأمورا بالبلاغ: يا ايها الرسول بلغ واستمر في مهمتك ولا تتقاعس. وحاشاه صلى الله عليه وسلم: وان لم تفعل فما بلغت. والنداء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وأتباعه ومن يزعمون أنهم على دينه وسنته صلى الله عليه وسلم: بلغوا ما جاء به نبيكم. ولهذا زي ما قلنا المرة الفاتت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولما كان النبي مأمورا بالتبليغ ومعرض للأذى والعذاب أو القتل أحيانا، فلقد قتلت أنبياء قبل ذلك، قال الله: والله يعصمك من الناس. فلما نزلت كان النبي له حرص في البداية، لأنه كان يخشى من غدر يهود، ويهود زي ما قلنا حاولوا قتل النبي بأكثر من طريقة: رمي حجر الرحى من فوق الدار في مرة بنو النضير، ومرة حاولوا يسموا النبي بشال مسمومة في غزوة خيبر، ومرة سحروا النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم، ومرات كثيرة أرسلوا من يحاول قتله وصلى الله عليه وسلم. فكان النبي يخشى أن يموت قبل أن يبلغ الرسالة، فلما نزلت والله يعصمك من الناس قال النبي للحرس ارجعوا فقد عصمني الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الآيات تواجه أهل الكتاب وتواجه بني إسرائيل مواجهة صادمة شديدة واضحة، وتقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا مع النبي في المدينة، قل لهم أهل الكتاب دول الأحبار والرهبان علماء الدين أهل الزعامة الدينية في المدينة وفي الجزيرة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض ان هم احفاد الرسل وابناء الانبياء وسلالة يعقوب وابراهيم واسحاق ويوسف وموسى، المفروض هم من السلالة الطاهرة النقية. قل لدول انتوا ولا حاجة، لستم اهل كتاب كما تزعمون. ايها اليهود والله لستم يهود ولستم اتباع موسى حقا، إن موسى براء منكم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون هذا في كتابكم. لو كنتم يهودا حقا مؤمنون بالتوراة حقا لآمنتم بمحمد، فلأجل أنكم لم تقيموا التوراة لستم أهلا للتوراة، أنتم كاذبون مدعون مخادعون مداهنون. أيها النصارى يا أهل الإنجيل لستم أهل الإنجيل، أنتم لستم على شيء، لستم على دين ولا على كتاب ولا على ملة سماوية، لقد انحرفتم. القرآن بيصدمهم بيفوقهم بيصحيهم من الوهم والحلم اللي عايشين فيه. أنتم لستم أهلا للإنجيل، لو كنتم أهل الإنجيل حقا لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو عندكم في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلأجل أنكم لم تقيموا الإنجيل وكتمتم آيات ودسستم آيات ومنعتموها عن الناس لستم على شيء. عيسى براء منكم، حين ينزل عيسى في آخر الزمان سيتبرأ منكم وسيقاتلكم حتى تؤمنوا، وسيؤمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف إمام المسلمين، ويموت على ملة الإسلام نبي الله عيسى، وهو آخر الأنبياء موتا صلى الله عليه وسلم. فأنتم في الحقيقة لستم أهل كتاب، أنتم في الحقيقة لستم على شيء، أنتم في الحقيقة تعيشون وتأكلون وتشربون على اسم وزعامة دينية بلا حقيقة ولا محتوى. القرآن بيعالج أزمة كبيرة مر بها أهل الكتاب، إن رجال الدين بقوا بيأكلوا ويشربوا باسم الدين وهم مفرغون من الدين حقيقة. أصلحنا أهل الكتاب، أصلحنا الأحبار والرهبان حفاظ التوراة وحفاظ الإنجيل ورجال الدين والبطارقة والأساقفة، أنتم لستم على شيء. القرآن يوجه ضربات مباشرة إلى قلوبهم إلى فطرتهم إلى بقايا الخير في داخله. لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب الذي أنزل إليكم من ربكم، ولو أقمتموه حقا لآمنتم، كما آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وسلام بن مشكم وغيره من يهود الذين أسلموا، وكما آمنت بعض النصارى الذين لما سمعوا ما أنزل إلى النبي ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لستم على شيء حتى تطبقوا هذا الدين، حتى تعيشوا الشريعة واقعا حيا في حياتكم. يا فرحتي أما تبقوا حافظين للتوراة وحافظين للإنجيل ويتبقى من الدين مراسم وشعائر ومظاهر خارجية مفرغة من المحتوى. حفظتم التوراة وما انتفعتم بها وما دلتكم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظتم الإنجيل وما طبقتموه ولو طبقتموه لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يستعمل المنهج العملي الحركي في دفع الناس للالتزام. ان الدين ده مش كلمة والسلام، مش ترانيم وشعائر وإذاعة القرآن شغالة طول النهار ومسابقات القرآن وندي جوائز وخلاص. مش هو ده الإسلام، بس هذا من الإسلام. الإسلام حاكم آمر ناهي واقع حي في حياة المسلمين، وإلا لو غاب هذا الواقع فلستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. بعض المفسرين يقول هذه آية تواجه أهل الكتاب والأحبار والرهبان والعلماء: لا تغتروا بمكانتكم عند الناس وزعامتكم الدينية الظاهرة، لن ينفعكم هذا عند الله شيئا حتى تقيموا كتاب الله قائما حيا حاكما في حياتكم، وإلا فأنتم هالكون. في ناس بتظن ان بمجرد انتمائه او تسميه باسم او انتماء الفئة انه كده خد صك الغفران، بل ان فعلا في النصارى عندهم صكوك الغفران موجودة، وان البابا يملك انه يعطي صك الغفران لحد فيغفر له ويعفو عنه ذنوبه، ودي مصيبة كبرى. يملك العفو من يملك العقاب سبحانه وتعالى. صكوك الغفران لا يملكها احد، ولا عهد لأحد إلا من أوفى بعهد الله. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدك. اللي ما وفاش بعهده عند ربنا سبحانه وتعالى مع الله ليس له عند الله عهد. لذلك لما كانوا بيقولوا للنبي لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ربنا قال قل أتخذتم عند الله عهدا، هو ربنا وعدكم كده تكفروا به وتدعوا له الولد وهتخشوا نار أياما معدودات، بس اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد لو حصل يعني، ام تقولون على الله ما لا تعلم، ما حصلش. فربنا سبحانه وتعالى بيفوق الناس دي اللي ظنوا ان هم في الركن الامن وفي المربع الامن اللي مش هيحصل لهم فيه مشاكل. لا، الله عز وجل لا يداهن لاحد ولا يحابي أحدا على حساب الدين. من آمن بهذا الدين وطبقه قبله الله مهما كان قبل ذلك، أعجمي ولا عربي، أبيض ولا أسود، بني إسرائيل ولا عربي، مش هتفرق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حمك الله. ومن لم يطبق هذا الدين لا عهد له عند الله، ولو كان ينتمي إلى طائفة تزعم أنها مؤمنة، ولو كان يتسمى باسم يزعم أنه من أهل الدين، لن ينفعوا عند الله. أحبار اليهود ورهبانهم ورهبان النصارى أبشع عند الله من عموم الشعب بتاعهم، لأنهم خانوا الأمانة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. القرآن وجههم للمعاني دي كتير. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة مخاطبا اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. مشكلة كبيرة لمن يتصدر للوعظ والنصح والأمر والنهي أنه قد ينسى نفسه ويبقى مركز مع أخطاء الآخرين وذنوب الآخرين وفي النص ينسى نفسه، وده أكبر مصاب قد يتعرض له المرء، إنه يشغل نفسه بالآخرين وينسى نفسه. نسيان النفس عقوبة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللي ينسى نفسه ده أولئك هم الخاسرون. فربنا سبحانه وتعالى يفجع قلوب هؤلاء اليهود والنصارى ان انتوا ولا حاجة، ولستم على حق ولا على دين ولا على شيء، بل انبياؤكم لو كانوا احياء لتبرأوا منكم. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف القرآن كيف يطابق الواقع العملي بالواقع العلمي. لما تعرف الدين لازم تطبق، ما طبقتش يبقى انت استفدت ايه بالعلم ده؟ لابد ان تكون الشريعة حياة واقعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك او عليك. الاتنين حافظين القرآن صم، بس واحد القرآن يشهد له ويشفع له، وواحد القرآن يشهد عليه ويكون سبب في دخول النار. والاتنين حافظين والاتنين تالين لكتاب الله، لكن فرق كبير قوي بين اللي كان القرآن في حياته واقع عملي يطبقه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده ويخشع لآياته، وبين اللي كان القرآن عنده ترانيم وشعائر يتكسب بها في الحفلات والمياتم ويمزج الناس ويسمحهم فيتمايلوا يمينا وشمالا، وهم أبعد ما يكون عن واقع هذا القرآن. للأسف الشديد العقود الأخيرة في حياة دول الإسلام عموما يريدون أن يصدروا لنا هذا الإسلام: اسمع القرآن وتمزج وتمايل وتطرب لسماع الآيات وانت زي ما انت، خش الجامع وعيط واعمل اللي انت عايزه واطلع، الله مش موجود بره في المسجد بس. وعشان يغطوا على العملة السودة ديت يبدأوا يعملوا مسابقات القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، إذاعات، وكل ده أمر طيب ومن الدين، لكن مش هو ده المقصود الأصلي. وإلا فالأحبار كانوا حافظين التوراة، وما استفادوا منها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلنا مرة اللي فاتت لما سأله لبيد: كيف يرفع العلم يا رسول الله ونحن نحفظ القرآن ونحفظه أولادنا وأولادنا يحفظونه لأولادهم، إزاي هيرفع العلم؟ قال: ثكلتك أمك يا لبيد. وهل كانت أحبار اليهود والنصارى إلا يحفظون التوراة والإنجيل ولم ينتفعوا بها شيء؟ ففي واحد يشفع القرآن له ويقول: يا ربي منعته النوم بالليل. وفي واحد يوم القيامة هو أول من تسعر به النار العياذ بالله، يقول: يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قال. ما انتفعش، ما فهمش، ما استفدش، ما طبقش، ما أقام الكتاب، فلستم على شيء. القرآن بيغوص في أعماقك من جوه عشان يستخرج فائدة كبرى، إن لكل دعوة حقيقة، فما هي حقيقة إيمان؟ الكلام ده كان لأحبار اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يلمح ويعطي إشارات لأمة الإسلام بنفس النصيحة. وكأن الآية بتقول: يا أهل الإسلام ويا أهل القرآن ويا من تدعون أنكم مسلمين موحدون بالله عز وجل مسلمون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن والسنة. هي دي الحقيقة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي عن إيمانه قال: إن لكل شيء حقيقة. ما الناس كلها بتقول إحنا مؤمنين، كل حاجة لها حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ إقامة الشرع والدين والحلال والحرام والقرآن في حياتك كواقع عملي قد إيه؟ القرآن بينقلك من مجرد الكلام والسماع إلى العمل والفعل. كل الذين آمنوا في القرآن يتبعها وعملوا الصالحات، كل الذين تابوا بعد الذنوب يتبعها إلا من تاب وآمن وعمل صالح، والآية الثانية وعمل عملا صالح. ما أنت لازم تعمل، لازم تشتغل، لازم تبذل، لازم تطبق. حتى الذين دعوا الله في خواتيم سورة آل عمران ربنا ربنا ربنا نفسهم يخشوا الجنة وتكفر عنهم السيئات ولا يخلف لهم الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع إيه عمل عامل. الدعاء جميل، وحضور مجالس العلم وقراءة كتاب الله وحفظه أمر طيب يحبه الله ورسوله، لكن فين النتيجة؟ فين التطبيق العملي؟ فين الفائدة؟ القرآن غير مننا ولا لا؟ سلوكياتنا اتظبطت وتعدلت على ما يقوله القرآن ولا لا؟ وقفت عند الحلال والحرام في القرآن ولا لا؟ لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء أو ينهى عن شيء، تستجيب وتطبق ولا مجرد كلام وترانيم وشعائر تطرب لها وتتأثر ولا تطبق؟ هي دي المواجهة العنيفة التي يواجه بها القرآن مكنونات النفس، عشان تصحى وتستيقظ وتفيق من هذه الغفلة. لستم على شيء، كل من ادعى شيئا يطالب ببينة. شوف، لما ادعى أناس محبة الله، الحسن البصري يقول فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا. مش انتوا بتحبوا ربنا؟ اتباعكم للنبي محمد فين؟ صلى الله عليه وسلم، على قدر الاتباع تكون المحبة. مش انتوا مؤمنين ومسلمين؟ اين تطبيق القرآن في حياتكم؟ القرآن بيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ساعة إقام الصلاة أنت حالك عامل إزاي؟ بتقوم من النوم ولا بتكمل نوم؟ بتقفل المحل وتسيب التجارة ولا بتكمل تجارتك؟ القرآن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنت بتغض بصرك عن الحرام ولا مفرط ومقصر؟ أنت بتقيم القرآن فعلاً ولا لست على شيء؟ القرآن يأمر بعدم قطيعة الرحم وصلة الرحم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انت قاطع رحم ولا لا؟ ولما تسمع الآية دي بتنهي هذه القطيعة وهذا الخصام ولا زي ما انت؟ القرآن يقول وبالوالدين إحسانا، بتحسن إليهم ولا لا؟ القرآن يوجب ويأمر بدفع زكاة، دفعت ولا لسه؟ القرآن يأمر بحج لمن استطاع، حجيت ولا لسه؟ القرآن يأمرك بالتقرب إلى الله عز وجل والمسارعة في الخيرات والاندفاع إلى المغفرة والتوبة، تبت ولا لسه؟ هو ده الفرق أخوانا والله، فرق تطبيقي. لذلك الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ان في ناس مفكراها ان هو مجرد كلام وحفظ وأوالة وخلاص. لذلك العبد يوم القيامة يوزن بميزان الايمان في قلبه مش بكلامه. الكلام سهل، لكن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب الى الله عز وجل. فالآية دي تتكلم عن الخديعة الكبرى التي قد يخدعها أناس كما خدعت أحبار اليهود ورهبان النصارى، إن هو في الركن الآمن، ومدام هو حبر من أحبار اليهود ومن أهل التوراة ومن أهل الإنجيل لن يعذبه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أول من تسعر بهم النار فيهم حافظ القرآن. يبقى إذن القصة مش قصة حفظ وقرايه وخلاص، وإن كان ده من الدين طبعا ويحبه الله، لكن لابد أن يثمر عمله، لابد أن يؤدي إلى واقع وتطبيق. حتى لفظ القرآن في قوله تعالى لستم على شيء ولا حاجة حتى تقيموا. الإقامة كأن حاجة كانت نائمة راقدة وأنت تقيمها بتقومها. القرآن ده قد يكون في قلوب كثير من المسلمين راقد نائم، غير مطبق، غير مفعل، مش منشط. لازم تنشط القرآن في قلبك، لازم تقيم هذه الأحكام جواك. لازم، كتير مننا يدعي أنه ملتزم ويزعم أنه متدين ويصدح بها ليل نهار أنه من أهل السنة، وتيجي تشوف حياته وتطبقها على السنة وتقارن ايه اللي في حياته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصدم والله الا قليل. كلنا مقصرون، وكل من ادعى شيئا يطالب ببينه، والله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا يخدع بالاسماء بل بالحقائق، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يا من يدعي الالتزام لست على شيء حتى تقيم معاني الالتزام جواك، يا من يدعي الايمان لست على شيء حتى تقيم شعائر الايمان في قلبك ونفسك. وعلى هذا فقس الآية، وإن كانت تواجه اليهود والنصارى وتبين كفرهم لأمة الإسلام وتفضحهم، لكنها في حقيقة الأمر تعطي إشارات وتلميحات لأمة الإسلام. اوعى تقولوا إلى ما قال إليه يهود ونصارى. القرآن لما جنب من حياة الناس وأزيل من دنيا الناس وشرائع الناس وقوانين الناس سلط علينا أعداؤنا. وكتير يسأل هو مش احنا مسلمين؟ هو مش احنا الأمة المنتظرة؟ هو مش احنا خير شعوب الأرض الآن؟ ودول كلهم كفر، يهود والنصارى والمشركين وعباد الأصنام والهندوس وعباد البقر اللي في كشمير، واحنا بيحصل فينا كده ليه؟ لأننا الآن لسنا على شيء ولن نكون على شيء حتى نقيم القرآن. افعل ما يسعك، انت لا يسعك ما يسع الدول لكن يسعك ما يسع الافراد والاسر. اقم القرآن في نفسك، اقم الاسلام في بيتك واسرتك وزوجتك واولادك، خلي حرارة الاسلام في البيت موجودة، الصلوات تقام، القرآن يقرأ ويحفظ ويتلى ويطبق، تعليم شرع ربنا واحكامه، التنبيه والنصح، الامر معروف النهي عن المنكر حتى جوه بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإلا يبقى احنا مدعيين. ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس يقول: ومن تلبيس الشيطان على حتى أهل السنة وأتباع الحق ومن يدعون الدين أنه يقول لهم الشيطان: لا عليكم ما دمتم تنتسبون إلى أهل السنة وإلى الطائفة الناجية فلا عليكم، تقلقوش مش اهل سنة وجماعة وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ريح بقى ما تشغلش بالك. فنقول لهؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله مبطأه معطله مأخره، وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. مش هيسرع به انتسابه ولو كان من أقرباء الأنبياء. أبو إبراهيم مات كافرا، عم النبي أبو لهب في النار صلى الله على النبي محمد. لا كرامة إلا لأهل الإيمان، ومن يهن الله فما له من مكرم. الآية أيضا تبين أن لكل شيء حقيقة، فابحث عن حقيقة إيمانك وقيس كده التزامك وتدينك بشرع ربنا سبحانه وتعالى في حياتك اليومية. صلواتك عاملة إيه؟ ذكرك لربنا سبحانه وتعالى أنت من الذاكرين فعلا ولا لا؟ القرآن قراءة وتدبر وفهم ومحاولة تطبيق وحضور مجالسه موجود في حياتك ولا لا؟ حجاب الزوجة والأولاد والبنات موجود ولا لا؟ بر والدين وصلة الأرحام، حسن الخلق، أخلاقنا بقت مأساة، وما أبرئ نفسي والله، سوء الخلق والتسرع والعجلة وضيق الأفق، وتشعر أن بقت في حالة من الزهق والملل وسرعة العصبية عند الناس، ده من البعد عن روح الشريعة. اللي الوحي دخل قلبه يوسع صدره يشرح صدره، تجد عنده تحمل. لذلك الانبياء كانوا اوعى الناس صدورا واوسع الناس صدورا للناس. موسى عليه السلام لما كانت فيه شدة وقوة صلى الله عليه وسلم ويعد لتربية بني إسرائيل اللي هيتعبوه آخر تعب. الله عز وجل قدر له في الرحلة دي انه يروح مدين 10 سنين يرعى غنم قبل ما يجي ياخد الرسالة، مع انه كان في مصر وهيدعو فرعون عشان ياخد بني إسرائيل من مصر، ليه يطلع في آخر الدنيا 10 سنين وبعد كده يرجع؟ كان لابد من إعداد، لأن الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا أرحب صدورا وأوعى قلوبا وأكثر انشراحا للناس. الوحي لما بيخش الصدر ينشرح، والعصبية والضيق والزهد ده سببه قلة فهم الإسلام وقلة مخالطة للوحي. فقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يذكر ابن كثير في سبب نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد ألست تؤمن بإبراهيم وملته؟ قال بلى. قالوا ألست تؤمن بموسى والتوراة وشريعته؟ قال بلى. قالوا فإن على ملة إبراهيم وموسى يصيبون ما أصابه فما يضرك في ذلك. خلاص احنا على ملة إبراهيم وشريعة موسى، مش موسى كان نبي؟ خلاص ما تسيبنا على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم حرفتم وغيرتم وبدلتم وأشركتم، فنزلت قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، انتوا مش على شريعة موسى ولا على ملة إبراهيم، ولن تكونوا حتى تقيموا الكتب، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. تقيموها يعني تنهضوها. كتير مننا معاني الالتزام والإيمان موجودة لكنها خامدة نائمة ساكتة، تحتاج إلى استنهاض، تحتاج إلى من يستنهضها ويقيمها لتطبق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيمانه وتطبيقه وانتمائه لهذا الدين. طيب أعمل إيه عشان أبقى مؤمن قوي؟ كمل الحديث. قال إيه بعدها عليه الصلاة والسلام؟ قال احرص على ما ينفعك، ما تضيعش وقتك بقى، احرص على اللي هينفعك، اللي هيفيدك، اللي هيكلك يوم القيامة. ما تضيعش عمرك، السنوات وقطار العمر يمضي مسرعا، والله كل اللي فات كأمس الذهب، احرص على ما ينفعك. طيب الحياة مليانة مشاغل والدنيا واخداني، قال بعدها واستعن بالله، اطلب العون، اطلب المدد، ابذل. لما ربنا يشوفك بتبذل وبتحاول وبتعافر هيفتح لك والله. طيب مش قادر، قال ولا تعجز، ما تقولش مش قادر، نفذ وانت تقدر، استجيب وربنا هيفتح لك، ذاكر وانت تنجح، انزل اشتغل وهيرزقك، بس لازم تبذل انت الاول. استعن بالله ولا تعجز. لذلك كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل. ابن القيم يقولهم ادوى ادواء بني ادم، اكتر داء، يعني اكتر داء ممرض لقلب المؤمن العجز والكسل. ان يقول مش عارف مش قادر ده العاجز، او انه يبقى قادر ويملك الملكة لكن مكسل، عجز وكسل. كان يستعيذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام صبح وليل، لان الناس اما ما عندوش الامكانية ومش راضي يتحمل ويواجه، وإما عنده مكبر دماغه، إما عاجز وإما كسلان. فكان يستعيذ من العجز والكسل صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الحديث والآيات أنبأت عن أناس كانوا يظنون في الدنيا أنهم على شيء، ويوم القيامة يكتشفوا. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة تندلق أقتابه في نار جهنم، تدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه الناس ويقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كان قدامهم من اهل الدين كان عايش على دي بياكل عيش على دي. قال كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. هي دي المشكلة، هو ده المرض، انه عاش الدين كاسم مش كمحتوى، كدعاية مش كمضمون. يعاقب يوم القيامة، مصيبته سود، ربنا يعفو عنا ويعفينا جميعا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كانوا مفكرين نفسهم كويسين. النبي يقول يؤتى أقوام يوم القيامة يأتي أقوام يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا أعمال صالحة وحسنات يجعلها الله هباء منثورا. فخلاصة التجربة بتاعت اليهود والنصارى المريرة، إياكم أن تكرروها يا أمة الإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وده عجيب والله، المفروض اللي بينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده وحي، والوحي أينما نزل أحيا أيقظ أنبت. الواحد لما يسمع آية القرآن أو كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس إن قلبك بيتفتح. دي فطرة طبيعة، الوحي حياة، والقرآن دايما يوصف الوحي زي المية المطر اللي بتحيي الأرض. الأرض بنشوفها ميت متشققة لا حياة فيها، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. ده الطبيعي. فالقلب كالأرض، والفطرة اللي جواك المركوزة جوه زي البذرة اللي جوه الارض، والمطر اللي بينزل يحيي الارض زي الوحي اللي بينزل على القلب. فالطبيعي ان نزول القرآن والوحي على القلوب كنزول المطر على الارض، ينبت الزرع ويحيي وتخرج من كل زوج بهيج. العجب ان اللي كان بينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحيي قلوب الصحابة كان بيزيد اليهود والنصارى طغيانا وكفر. عجيب والله. السبب في كده ايه؟ ليس العيب في الماء ولا في البذرة. فالماء هو ماء الوحي، نفس القرآن اللي نزل على الصحابة وآمنوا وأسلموا وفتحوا الدنيا. والبذرة هي الفطرة السليمة اللي موجودة جوه كل الناس اللي ربنا خلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. أما الاختلاف فين؟ في الأرض. الأرض منها صالح ومنها خبيث. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب. تنزل المية تنبت على طول، تسمع كلام ربنا وكلام النبي القلب يحيى. والذي خبث لا يخرج إلا نكد. أرض الخبيثة تمسك الماء لا تنبت كلأ ولا عشبا ولا تحبس ماء، ما استفدش اي حاجة. ففي موانع وحواجز وحجب قد تمنع العبد من الاستفادة من القرآن. مش ربنا قال يؤفك عنه من أفك، يصد عنه من يصد، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن في نفس الوقت ولا يزيد الظالمين إلا خسار. لذلك يعني كان في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أطهر الناس قلبا عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل قدر له حادثة شق الصدر أو شرح الصدر ليغسل القلب غسلا قبل أن تنزل آيات القرآن على قلب النبي. نزل جبريل وميكائيل وشق صدر النبي واستخرج القلب وغسلاه بماء زمزم غسلا عشان الوحي ينزل على طول. فأكثر أوقات قلبك يشرب فيها وحي وينتفع فيها بقرآن هي الأوقات اللي تطهر فيها القلب. لحظات التوبة والبكاء والندم والرجوع إلى الله، لحظات الخشوع والندم على ما مضى، اللحظات دي تكون أنفع لحظات للعبد أن يقرأ أو يسمع فيها القرآن والسنة. وده حاجة يلمسها الإنسان من نفسه ويشعر بيها، وفعلا طعم القرآن وانت تايب ونادم وباكي غير طعمه وانت مذنب وبعيد. ابن تيمية يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والله يقول لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك معاني القرآن لا تمس إلا القلوب الطاهرة. وكما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فكذلك القرآن لا يدخل قلبا فيه صورة أو ذنب. فالموانع التي تمنع من الاستفادة من القرآن هي ذنوب العبد والحجب، كما قالت يهود قلوبنا غلف مغلفة، وكما قالت على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك كان يزيد ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أهل الكتاب طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس يعني لا تحزن. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحزن حزن شديد لما يلاقي الدنيا واضحة والحق واضح والوحي يحيي القلوب، ويلاقي أهل الكتاب اللي كان مستنيهم يساعدوه ينصروه هم أول من كفر به. الموضوع ده كان يؤلم النبي بشدة عليه الصلاة والسلام، لحد ما ربنا عاتبه على هذا الحزن الشديد، قال لعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا إن عليك إلا البلاغ. وكان يقول سبحانه وتعالى ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما ينكر. اللي رافض الهداية ما تزعلش عليه، لا تأسى عليه، الأسى هو الحزن والتألم. حتى في سورة الأنعام ربنا قال للنبي عليه السلام وإن كان كبر عليك إعراضه، لو إعراض الناس كبر عليك مش قادر تستحمل تألما وكمدا وحزنا عليهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. عايز تجيب لهم آية عشان يصدقوك نفقا في الأرض أو سلما في السماء، مش هيؤمنوا برضو ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. اللي قلبه مقفول مش هيقبل، اللي قلبه رافض الهداية لن يقبل. فلا تأس على القوم الفاسقين. أخيرا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي جت بعدها عشان تنبه أنه ليس بين الله وبين اليهود ضغينة ولا طار قديم ولا إحن. الله عز وجل ليس بينه وبين عباده إحن ولا ضغاء، الله مقدس قدوس سبحانه وتعالى. فليس الأمر ثأر أو انتقام إلى النهاية، الله عز وجل منزع عن ذلك. بل لو آمنت اليهود أو النصارى أو الصابئين أو أي أحد لقبله الله عز وجل. فالباب مفتوح للكل، لا فرق. هذا الدين لم ينزل للعرب فقط، ولم ينزل للبيض أو السود فقط، ولم ينزل لجنس أو قوم أو لغة أو لون معين، بل نزل للكل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك قال إن الذين آمنوا، يعني آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا، شوف برغم اللي عملوا ده كله حتى اليهود، والصابئون على قول عباد الكواكب والنجوم، وعلى قول إن هي ملة بين اليهود والنصارى، أو ملة بين اليهود والمجوس، أو ملة بين النصارى والمجوس، أو إن هم اللي كانوا على الفطرة والملة الحنيفية، أو كل دي أقوال، أو أن هم قوم كانوا يعرفون الله لكن لا شريعة لهم ولا يؤمنون بنبي ولم يصلهم أنبياء، أو أن هم أتباع النجوم والكواكب، أيا كانوا يعني أي حد. العرب كانت تقول صبأ فلان يعني خرج عن دين الآباء والأجداد، فالصابئة بقى الكل بقى، والنصارى كل دول لو رجعوا لقبلهم الله. الموضوع بسيط ومش مغلق، يعني كل الشرائع التي نزلت قبل النبي محمد كانت تنزل لأقوام خاصة، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عام. فأراد الله أن يجمع البشرية كلها في آخر الزمان على دين واحد هو دين كل الأنبياء والرسل، دين الإسلام. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فمش فرق، اللي فارق مين اللي آمن ورجع، مين اللي دخل إلى هذا الدين أيا كان تاريخه قبل ذلك. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد أصنام مشركين، يأكلون الميتة والدم ويقتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب. هذا لم يعطلهم في رجوعهم إلى الله عز وجل. ربنا اختارهم وساب اليهود والنصارى أهل الكتاب وأهل الرسالات، تخيل. فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، كل هذه الفرق حمك الله، من آمن منهم بالله، من آمن بالله، والإيمان بالله تضمن الاستجابة لرسل الله عز وجل. ما ينفعش يبقى كافر بالنبي محمد ونقول ده مؤمن بالله واليوم الآخر يعني المعاد والقيامة وبعد كده ايه وعمل صالح. شفت القرآن بيأكد على ايه كل مرة؟ ان بعد الإيمان اشتغل بقى، طبق، نفذ، قوم صلي بقى، اقرأ المصحف بقى، اتعلم دينك، علم الآخرين، ادعو إلى الله، غض بصرك، احفظ فرجك، كف لسانك، حسن أخلاقك، مرن نفسك، طور نفسك، وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البعض يستشكل هنا ان الصابئون جت مرفوعة، مع ان تنصب المبتدأ اذا دخلت على الجملة الاسمية، فان الذين امنوا والذين هادوا كان المفروض بقى والصابئين، عشان ده اسم ان معطوف على اسم ان المنصوب يعني. فلماذا جاءت الصابئون مرفوعة؟ ابن كثير يقول لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. لما طال الفصل الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فيريد طريقة القرآن انه ينبه القارئ بحاجة خارجة عن القاعدة التي يعرفها ليتنبه السمع ويفيق. دي طريقة عند العرب. قول اخر انها ابتداء لجملة جديدة وهي والصابئون كذلك. والعرب لما كانوا يحبوا يميزوا حاجة في معطوفات كتير كانوا يخالفوها في التشكيل او الاعراب بتقدير عشان ينبه المستمع اللي دول بالذات، زي الآية الأخرى في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبعدين معطوف على الراسخون في العلم إيه؟ والمقيمين الصلاة. وبعدين رجع تاني والمؤتون الزكاة والمؤمنون، كله مضموم مرفوع بالضم إلا والمقيمين، جت في النص منصوبة. ليه؟ لان دي مميزة، واخص المقيمين الصلاة، بسموه مفعول مبني على الاختصاص، ودول بالذات فيختلف اعرابه. هنا برضو والصابئون جملة تقديرها والصابئون كذلك، وده كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير. هذه الآية يثير بها البعض الشبهات ان اليهود ما داموا مؤمنين بالتوراة وبموسى يخشوا الجنة، والنصارى بدم مؤمنين بالطابع عيسى والانجيل يخشوا الجنة، والمسلمين يؤمنوا بالنبي محمد وقرآن ويخشوا الجنة، وكل الناس في الجنة، امال مين اللي هيخش النار؟ فالبعض للأسف حتى من رجال الدين يثيروا شبهات في المجتمع ان اليهود مش في النار ولا حاجة، وان النصارى مش في النار، ومدام كل واحد بيؤمن بدينه وكتابه ونبيه هيخش الجنة. طب ايه الدليل يا جماعة؟ اهو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر عمل فلا خوف عليه. تزعلان ليه؟ ما الناس كلها حلوة. طب ده في آية تانية والمجوس والذين أشركوا برضو زيهم. أسف الشديد ده من كتم الحق وتزييف الحقائق وتحريف المعاني وتحريف الكلم عن مواضع. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، لن دي للتأبيد، مش هيحصل، مش هيقبل منه. وإن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وآيات كلها تبين كفر اليهود والنصارى. أما إيه معنى الآية هنا بين الذين آمنوا والذين هادوا النصارى؟ إن دول لو آمنوا بالنبي محمد لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم سيقبلهم الله، وإن الموضوع مش ضغينة ولا طرق قديم ولا حاجة، لو آمنوا قبلهم الله عز وجل، ولا خوف عليهم في اللي جاي، ولا هم يحزنون على اللي فات برغم إن اللي فات بلاوي. والمعنى الآخر أن هؤلاء لما كانوا مؤمنين في أزمان أنبيائهم قبل التحريف والتبديل، فاليهود اللي كانوا على التوراة الحقيقية واليهودية السامحة أتباع موسى زي يوشع بن نون وكالب بن يوفنة والخضر وغيره من بني إسرائيل اللي كانوا مسلمين فعلا، مش اللي حرفوا وقتلوا وبدلوا، دول في الجنة. وأتباع المسيح عيسى الحواريين اللي آمنوا بعيسى أنه عبد الله ورسوله مش إله ولا ابن إله وماتوا على ذلك في الجنة. والصابئين اللي ما وصلتهمش رسالة بس كانوا يؤمنون بالله ويعرفون الله وما وصلهمش رسالة فمش مقصرين في الجنة. وكل ده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ببعثة الرسول محمد لن يقبل من أحد صرف ولا عدل إلا الإسلام. فحبنا ننبه عشان الشبهة دي بيلعبوا بها كتير في الكلام على عدم كفر اليهود والنصارى. فلا خوف عليهم، ما يخافوش من اللي جاي، الله يؤمن المؤمن، ولا هم يحزنون أي على ما فات من حياتهم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.